هذا الذي ذكره المصنف هو أيضا خلاصة مسألة طويلة الذيل مختلف فيها، وهي هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ وتحقيق القول أن النعم نوعان، أحدهما النعم المقيدة كالصحة والولد والزوجة، فهذا لله على الكافر فيها نعمة، والآخر النعم المطلقة كالإسلام والتوحيد والسنة، فهذه لا تقع للكافر وتختص بالمؤمن. وهذا التمييز معتد به في مسائل مختلف فيها تتعلق بالكفار، وأنه يصح فيها النفي من وجه والإثبات من وجه آخر كالذي ذكرته لكم هنا. ونظيره عندهم مسألة أخرى، هي هل الكافر يحاسب في الآخرة أم لا، فهم متنازعون فيها نزاعا طويلا. وحاصل التحقيق فيها أن الحساب نوعان، أحدهما موازنة حسناته وسيئاته، فهذا منفي عن الكافر لأنه يقدم على الله ولا حسنة له، فهذا منفي عن الكافر لأنه يقدم على الله ولا حسنة له. لماذا يقدم ولا حسنة له؟ الجواب لأنه جوزي بها في الدنيا. والآخر أن يراد بالحساب إيقافه على أعماله وتبكيته عليها وتوبيخه وتقريعه، فهذا حق يكون للكافر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.